وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر أقام بمكة عشر ليالٍ يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته. جاء مالك وبين لنا تلك الجزئية. ابن عمر مكث في مكة عشرة ليالي، وتلك العشر الليالي كان يقصر فيها الصلاة ما لم يصلي خلف إمام من أهل مكة مقيم، فإنه يتم معه تبعا لإيه؟ تبعا لإمامه. إذن ابن عمر يعلمنا ويقول المسافر إن صلى خلف المقيم يقصر خلف المقيم ولا يتم معه؟ ها؟ يتم معه. إذا ننبه على إخواننا الذين جاءون من بعض الجهات ويصلون خلف الإمام في هذا المسجد ويجلس في الركعة الثانية ولا يقوم وينتظر جالس حتى يسلم الإمام فيسلم معه. لماذا؟ يقول أنا مسافر علي ركعتين. أنت أعلم ولا ابن عمر؟ ها؟ ان كان يسمح لنفسه بانه اعلم بالسنة من ابن عمر يبقى ملنا معاه كلام ولا سهل ان نتكلم معاه، واذا كان يرضى لنفسه ان يقتدي بابن عمر فالحمد لله نتفق نحن واياه ولا يمكن الكلام معه في ذلك. والقضية مدروسة ومعروفة. الاصل في الصلاة، الاصل في الاقتداء ان يكون تابعا للامام. لو قلنا بأن الإمام والمأموم كل يأخذ حكمه، الرسول صلى الله عليه وسلم غاير بينهما إذا كان الإمام مسافرا على ما سيأتي لمالك يعقد له بابا مستقلا. إذا نحن مسافرون ونحن وافدون، إن كنا نقيم في مكان لنا حق القصر فيه بأن كان أقل من أربعة أيام ولكن صلينا خلف الإمام المقيم وأتم الإمام كما هو حكمه، نقصر الصلاة خلفه ولا نتم معه؟ إذا رأيتم من يقصر الصلاة خلف إمام مقيم فعلموه بفعل من؟ ابن عمر. وانقلوا ذلك إلى من وراءكم ممن ينادي بذلك ويقول به. حتى قال العلماء لو جاء المسافر الذي من حقه أن يقصر وأدرك الإمام المقيم في التشهد فقط وسلم الإمام المقيم وقام المسافر يتم، أصبح حر ولا لا؟ لكنه ليس حرا في إتمام الصلاة لأنه ارتبط بإمام مقيم فعليه أن يتم الصلاة حكم الذين صلوا خلف هذا الإمام فيصليها أربعة وإن كان لم يدرك مع الإمام إلا تشهد فقط.